أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، افتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. لازلنا في سورة آل عمران. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا، قال المؤلف رحمه الله، المسارعة المبادرة، والمبادرة والمسابقة متقاربة، والمبادرة والمسابقة متقاربة، يجمعها تعجيل العمل إلى مغفرة من ربكم. نكرة يراد بها مغفرة خاصة، وهي المغفرة في الآخرة، المغفرة الخاصة للمتقين، لأن الناس في الدنيا يشتركون في مغفرة المحسن والمسيء. قال تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ورحمة، عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وجنة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ترغيب عظيم يفيد أن للواحد من أهلها مملكة لقلة أهلها مع سعتها. ثم بين المتقين، لأن أصل المتقي من يتخذ لنفسه وقاية تقيه، فيختلف معناها باختلاف ما يتقى. فبين أن المتقي هو المطيع، إلا أن أهل الطاعات طبقتان. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. هذه المسارعة بمعنى المبادرة والإسراع إلى العمل الصالح للفوز بهذا النعمة من الله سبحانه وتعالى، الجنة. وكان لكل إنسان أو لكل مؤمن كان له جنة. سارعوا، نعم، ومملكتها الخاصة به. ما شاء الله، الدنيا الجنة واسعة جدا جدا، وإن شاء الله، ويقول أنهم قليل أهلها، وإحنا نقول إن شاء الله أنهم كثير أهلها، على أساس ندخل معهم. لو جاء قليل بيجوا فيها مشكلة، نخلها كثير حتى ندخل كلنا. أدري يعني شيء، ما إحنا مطالبين بنعرف كم مساحاتها ولا كم أطوالها ولا كم، إلا أن هذا يعبر عن مدى الكبر، مدى الكبر فيها. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إلا أن أهل الطاعة طبقتان. الطبقة الأولى الذين ينفقون في السراء، لأن الآن أتى بعدها، يقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الطبقة الأولى منهم الذين ينفقون في السراء، حال السرور بسعة الرزق، والضراء حال الإقلال والحاجة، والكاظمين الغيظ الذين يصبرون ويمنعون أنفسهم من فعل ما يشفي الغيظ من الانتقام، والعافين عن الناس تقربا إلى الله، ولذلك يعفو عن القريب والبعيد والغني والفقير والصغير والكبير والمحسن والمسيء، يصله من قطعه ويعطي من حرمه ويعفو عن من ظلمه، إلا فيما شرعه الله من الحدود والآداب فيفعله لله لا انتقاما لنفسه، والله يحب المحسنين. فهذه درجة المحسنين، ولن يبلغ هذه الدرجة إلا الأخيار، وهؤلاء منهم، فما أعظم شأنهم وأسعد حالهم في الآخرة. إذن الذين ينفقون في السراء، في ساعة الرزق الواسع، يعني عندك خير في السراء أيضا وفي الضراء، وإذا كان فقير ومحتاج وكذلك فإنه ينفق في هذه الحالة في السراء والضراء. والكاظمين الغيظ، يكظمون غيظهم من الأشياء، يعني ما يسارعوا للانتقام في أشياء يعني يستطيعون يتجاوزوا عنها، لا ما كان لله سبحانه وتعالى في حدود أو غيره. والكاظمين والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. قلنا وهذه فيها قصة مشهورة للجارية التي كانت مع الإمام علي بن حسين عليه السلام، لما كانت تريق عليه الماء وهو يوضي، فضربت أو شجت رأسه بالإبريق فخافت منه، فقالت، فلما التفت إليها قالت بالرسول الله، يعني يقول الله سبحانه وتعالى، قالت: والكاظمين الغيظ، قالت: كظمنا غيظنا، خلص يلا، قالت: والعافين عن الناس، قال: عفونا عنك، قالت: إن الله يحب المحسنين، قال: أنت حرة لوجه الله. يعني هذا التعامل مع القرآن بتطبيقه، مو بس، نعم. الطبقة الثانية أو نعم ثم بين الطبقة الثانية من المتقين. إذن هذه الطبقة الأولى، قلنا الطبقة الأولى من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. طيب الثانية، والذين إذا فعلوا فاحشة، هؤلاء الطبقة الثانية الآن، والذين إذا فعلوا فاحشة معصية فاحشة زائدة في قبحها، ولذلك سميت هنا فاحشة من فحشها ويعني واشمئزاز الأنفس منها، والذين إذا فعلوا فاحشة أي معصية فاحشة زائدة في قبحها أو ظلموا أنفسهم بأي ذنب تعرضوا به لعقوبة من الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إذن هؤلاء اللي من صفاتهم هذه الصفة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذكروه ذكرا بقلوبهم أداهم إلى الاستغفار وترك الإصرار على العصيان لأجل أنه تفريط في جنب الله. ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولذلك طلبوه ولم يطلبوا غيره، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أن قد عصوا به ربهم، فهم متعمدون له عالمون أنه معصية فخرجوا عنه بترك الإصرار، وترك الإصرار بالإضراب عنه والعزم أن لا يعود إليه أبدا وبالاستغفار. فالتوبة أمران هما المذكوران، فأما الندم على ما مضى من المعصية فهو شرط، لأنه لا يخرج عن الرضا بالمعصية إلا بالندم على فعلها، فهو شرط في ترك الإصرار، لأن من الذنب الرضا بالذنب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن هذا شروط، هذا من الطبقة الثانية من المتقين، المتقين الأولين اللي قلنا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هذه طبقة. ثم أتت الطبقة الثانية بعدها، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، رجعوا إلى الله، خافوا من الله، عرفوا أنهم قد ارتكبوا جرم ولكن على طول رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، استغفروا الله سبحانه وتعالى وطلبوا من الله المغفرة. ومن يغفر الذنوب عندهم قناعة أنه لن يغفر الذنب إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يصروا على ما فعلوا، لم يعني يبقوا على الإصرار على هذا الذنب الذي ارتكبوه. والله نعم، ولم يصروا على ما فعلوا، أولئك جزاؤهم الطبقتين الآن، الجزاء الآن للأول وللثاني، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، لأنهم طلبوا المغفرة، وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إذن هذا هو الجزاء من الله سبحانه وتعالى لمن اتصف بهذه الصفات التي أشرنا إليها، سواء في الطبقة الأولى أو في الطبقة الثانية. قال الشرفي في المصابيح، ودلت الآيات على أن الجنة للمتقين والتائبين دون المصرين، خلاف ما افتراه الرازي والمجبرة، ودل قوله تعالى ونعم أجر العاملين على أن ذلك أجر لعملهم، فيبطل قول المجبرة أن الثواب لا يستحق بالعمل، انتهى. يعني قالوا أن الثواب والعقاب هو من الله سبحانه وتعالى، يثيب من شاء ويعاقب من شاء بعمل أو بغير عمل، فهو مالك متصرف، وللمالك المتصرف حق أن يتصرف في ملكه ما شاء، هذا لا يقبله يعني عقل ولا يقبله، لأن هذا فيه ظلم وفيه لا يقبله عقل واعي وقلب مستقيم. يعني قد خلت من قبلكم سنن، قد مضت عادات لله في إهلاك المكذبين، فسيروا في الأرض لتروا آثار المهلكين، فإذا رأيتموهم فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا الخطاب للكفار، إنذار بهلاكهم إن لم يؤمنوا. طيب أنتم الآن انظروا، قد خلت من قبلكم سنن أمم، وكذلك خلت فيهم سنن الله سبحانه وتعالى، أن المطيع يجازى بالخير وأن العاصي يجازى بالهلاك، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس، ومعنى أنه بيان لهم أنه من وضوح الدلالة على معانيه بحيث يتمكنون من فهمه كلهم، فقد أعد ليفهموه كلهم، ومن لم يفهمه فمن جهته التكسير. هذا بيان للناس واضح، ما فيه يعني إخفاء على الناس، أو فيه أشياء سرية جاءت في القرآن ما أحد اطلع عليها، أو شيء في القرآن لا يفهم. القرآن واضح، والذي فيه من الأشياء التي تحتاج، اللي قال الله سبحانه وتعالى يعني فيه آيات محكمات هن أم الكتاب، إذن خلاص هذا أم الكتاب بينا للناس كلهم، وأخر متشابهات يردوها إلى المحكمات. وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا، نهي على الوهن، والوهن عند ضد الصلابة، فالمعنى اثبتوا واستمروا على صلابتكم ضد أعداء الله، بحيث لا تذهب صلابتكم عنهم ليجدوا فيكم غلظة وقسوة، ولا تحزنوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا لما أصابكم من الشدة في سبيل الله، لا تحزنوا على تعرضكم لذلك بالجهاد وطاعة الرسول، وأنتم الأعلون، العزة والنصر لكم إن كنتم مؤمنين. فإن شأن المؤمن أن لا يهن عن قتال أعداء الله، ولا يحزن، وأنه الأعلى المنصور، لأن حزب الله هم الغالبون. إذن هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، القرآن. طيب الخطاب الآن للمؤمنين، ولاحظوا فيها، وهذا دائما اللي احنا نكررها، ولا تهنوا، أي لا تضعفوا وتستسلموا وتهينوا أنفسكم وتبقوا مهانين. نعم، ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا تخافوا من تكالب الناس عليكم وتحزنوا، أو تحزنوا من أشياء أخرى، وما دامكم مع الله وفي ثقة أنكم مؤمنين مع الله. ولا تحزنوا لما أصابكم من الشدة في سبيل الله، وأنتم الأعلون، وأنتم الأعلون، بس شرط إن كنتم مؤمنين. فالإيمان شرط في العزة، حتى نكون على بينة، نجلس هذا يكذب وهذا يكذب وهذا يكذب، والمؤمن كذا أبدا. إذا كان مؤمن فالنصر والعزة له. فالله سبحانه وتعالى يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن يجب أن نكون مؤمنين، ثم بعدها ننتظر من الله سبحانه وتعالى ما نريد. طبعا الكلام الآن لا زال كله في معركة أحد. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. القرح في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام، القرح الجراح والقتل. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، قال في تفسير الإمام زيد عليه بن علي عليه السلام، القرح الجراح والقتل. يحتمل أنه أصابهم مثل ما أصاب المسلمين في المعركة نفسها، وإن لم يظهر أثره فيهم إلا إشرافهم على الهزيمة، فلعل سبب ذلك كثرتهم لا قلة القتلى. فتفسير المثل بما وقع يوم بدر ضعيف، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يمسسكم قرح، وخطاب الآن للمسلمين يوم أحد، لأنهم أصيبوا وانهزموا، فالله سبحانه وتعالى يقول لهم يعني إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. إن قلنا أنها الهزيمة، فالهزيمة وقعت يوم بدر، فقد يعني وقع بهم ما وقع بكم الآن، وين؟ وهذا يقول المؤلف هذا ضعيف إذا رددناه إلى بدر، لكن قال في بداية المعركة كان النصر للمسلمين في الأصل. نعم في بدايتها، وقد مسهم قرح، يعني قد قتلوا منهم وقد أثروا منهم يعني، ولكن لما تغير مسار المعركة تغيرت المسألة، وانقلبت الهزيمة إلى نصر بالنسبة للكفار، وبالنسبة للمسلمين النصر إلى هزيمة. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم، يعني ارتاحوا أو اطمئنوا. أنت تبغى تقول يا أخي أنت إذا قد جاك شيء ترى غريمك قد معه مثلك، يعني المسألة نفس يعني فيه نوع من التعادل. نعم، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالنصر والعزة لأوليائه ما داموا متمسكين بأسباب النصر المعروفة، فإذا قصروا عنها جاز في الحكمة إدالة الكفار بما قد جعل لهم من القوة التي يستطيع المؤمنون دفعها لو تمسكوا بأسباب النصر. هذه تخلية. وما دام أنك أنت تركت أسباب النصر، ولذلك في أحد تركوا أسباب النصر، أسباب النصر الالتزام بما أمر الله ورسوله به، والله ورسول الله صلى الله عليه وعلى أمر الرومان لا يتحركوا من أماكنهم. لكن لما رأوا الغنائم ورأوا الدنيا انطلقوا إلى الدنيا وتركوا الآخرة، فقال الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إذن صار هنا تغيرت أسباب النصر تماما، سحبت أو فرطوا في أسباب النصر، فكان العكس مباشرة. فأعطيت الدولة للكفار لينتصروا بسبب المخالفة، لكن لو رجعوا المسلمين إلى القوة نفسها وإلى الاستقامة نفسها عاد النصر لهم. نعم عاد النصر لهم تلقائيا. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. وليعلم الله الذين آمنوا أي ابتلاكم بتمكين الكفار حتى يميز الخبيث من الطيب. فالمؤمنون يثبتون على إيمانهم في حال الشدة كما يثبتون في حال الرخاء، ويتخذ منكم شهداء بما ينالون من فضل الجهاد في سبيل الله وسبقهم في ذلك لغيرهم حتى يستحقوا أن يجعلهم الله شهداء على الناس. ولعل الذين قتلوا في سبيل الله سيكونون يوم القيامة شهداء على أعداء الله بما شاهدوا، ولأنصار دين الله بما شهدوه منهم، ولعلهم سموا شهداء لذلك. فتفسير القرآن بالمعنى الأصلي المعبر عنه في القرآن أظهر، كقوله تعالى فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا، وقول عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. والله لا يحب الظالمين يدل على أنه لم يمكنهم في المعركة حبا لهم، وإنما تمكينهم فتنة لهم واختبار وعاقبة، وعاقبته عذاب لهم وخسار. وليمحص الله الذين آمنوا أيضا، لأن هنا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين أي أنه لم ينصرهم لحبه لظلمهم ولكفرهم. وليمحص الله الذين آمنوا، قال الشرفي في المصابيح وقال الخليل المحص الخلوص من الغش، ومحص الذهب بالنار أخلصته مما يشوبه انتهى. ويمحق الكافرين، قال في المصابيح وأصل المحق في اللغة ثناء الشيء حالا بعد حال، وكذلك استعمل في النقصان انتهى. ويمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. بيان أن دخولهم الجنة متوقف على ذلك الامتحان وأمثاله، لأن الجنة حق حفت بالمكاره فلا تنال إلا بالصبر ومكافحة الهوى. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله، هنا ولم يعني وأن الله يعلم، ليس المعنى أنه تشكيك، الآية ليست في مجال التشكيك، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم، ولذلك لابد. أما الله سبحانه وتعالى فهو عالم من الذي سيقاتل ومن الذي لن يقاتل، ويعلم من الذي سيهزم ومن الذي فالله سبحانه وتعالى عالم بهذا الشيء. ولكن الآن الخطاب لنا حتى يعلم الله من الذي سيجاهد في سبيله منكم أنتم. أما الله سبحانه وتعالى فهو عالم في الأزل، فهو عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولقد كنتم تمنون الموت، أي يتمني الشهادة التي أساسها الموت من قبل أن تلقوه، كان قبل القتال كان هناك أمنية اللهم ارزقنا الشهادة، وتسمعها كثير أحد جالس اللهم ارزقنا الشهادة، إذا قرأ حط الله ما عادت أحد أحد ولما الدعاء بشر برجال والشهادة تبقى لها رجال معها. ولقد كنتم تمنون الموت بتمني الشهادة التي أساسها الموت من قبل أن تلقوه، وأنتم لما تحضروا المعركة قبل المعركة، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، الآن هذا هو أمامكم وصل. حين لقيتموه في المعركة ورأيتم أصحابكم يقتلون فهو أمر متوقع من قبل في الجملة، وقد أظهرتم قلة المبالاة به حين تمنيتموه، فلا تجزعوا منه حين وقع بإخوانكم فهو ذلك الذي تمنيتم لأنفسكم، ما رأيتموه هو الذي كنتم تتمنون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. ففي هذا الترديد بين قتله وموته فائدة، نعم. وفي هذا الترديد في قولها فإن مات أو قتل، لأنها سنتين، لأن عندنا موت وعندنا قتل، عندنا الموت الموت الطبيعي، وعندنا القتل هو الذي يتدخل فيه القاتل، لأن هذا من أكثر ما يستدل به أهل الأصول في التفريق بين القتل والموت. الموت هو العمر الطبيعي للإنسان، نعم، الذي قال الله سبحانه وتعالى لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، هذا في الموت. لكن القتل لا، القتل شيء آخر، ولذلك القتل كله ينسب إلى غير الله. لو تابعتوا في القرآن لن تجدوا قتل ينسب إلى الله إلا في العقوبة الكبيرة، يعني لو رجع في والموت هو منسوب إلى الله سبحانه وتعالى، لا يوجد، لا يقول أن فلان أماتهم أو كذا، ولكن يتحدث أن الله أماتهم وأحياهم وكذا وكذا. ولذلك فالقتل فعل من ناس أو من إنسان أدى إلى إزهاق نفس، أما بالحق أو بغير الحق، نعم، أما بالحق أو بغير الحق، أما يعني قتل قاتل أو قتل زاني محصن أو هذا حق، أو أنه تهجم عليه واعتداء عليه. لا، القصاص آخر، إيه، لكن حد، وإقامة حد وقاتل، ولكن القصاص، ولا قال الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص بمعنى أنك تقتص من هذا بفعله الذي فعله، فقد يكون القصاص هنا جرح، قطع يد، فقع عين، قطع رجل، حسب الفعل اللي حصل منه، وقد يكون قتل، أن يقتل. لكن عندما نأتي نتحدث هنا في الموت، الموت هو من الله سبحانه وتعالى، والقتل قد يكون في ناحيتين، قلنا قد يكون قتل ظلم وقد يكون قتل حق، فقتل الحق كما أشرت اللي هو القصاص ما يترتب عليه، وقتل الظلم هو قتل النفس المحرمة. إذن وفي هذا الترديد بين قتله وموته فائدة بقاء ابتلاءه صلى الله عليه وسلم بالجهاد باذلا نفسه لله، وابتلاء أصحابه حيث يجوزون قتله في القتال دون دون دين الله، مع أن الله عالم ما سيكون، يعني أنتم توقعوا أنه يموت، توقعوا أنه يقتل صلوات الله عليه، فهذا يجب عليكم أن تكونوا يعني حذرين من هذا كله. حتى محمد صلوات الله عليه وعلى له قد يموت وقد يقتل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومعنى الانقلاب هنا الرجوع عن الدين، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، لأن الله غني عن طاعة المطيع، ولا تنقصه معصية العاصي، وسيجزي الله الشاكرين الذين يشكرون الله على نعمه، على نعمة الإسلام، ويعرفون قدرها فيتمسكون بدينهم راغبين حريصين على الثبات عليه، فلا يتحولون عنه لموت الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لغير ذلك من الابتلاء. لما مات، يعني هنا وردت بعض القصص، لما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وهي كانت كارثة بالنسبة للمسلمين ولأصحابه، ولا زالت يعني ضجوا، لأن كلهم رسول الله، مع المسألة ما هي أي شخص يموت، حتى أن اختلط الأمر على البعض منهم، فيقال أن عمر بن الخطاب قال من قال أن محمد مات ضربت عنقه، كيف تقول أنه مات، لا يمكن أن يموت، بالله ذهب إلى ربه سيرجع لنا مثل موسى، وقام وأصر على الكلام ده ورفع الصوت وكذا. قال حتى حضر إليه أبو بكر وقرأ له هذه الآية، قال فيقول إن عمر قال والله إني ما يعني إنها لا كأنها قد مرت علي في كتاب الله، ولا كأني قد قرأتها ولا سمعتها إلا هذا اليوم، من هول الصدمة، صدمة موت رسول الله صلى الله عليه وعلى. فالله سبحانه وتعالى يقول تهديد وتبيين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل مثل الرسل اللي قبله، صحيح إنه الأفضل وصحيح إنه كذا، لكن أفإن مات أو قتل، مات موت الله سبحانه وتعالى، أو قتل في المعركة دفاعا عن الإسلام، انقلبتم على أعقابكم، وهذا تهديد. وانظروا لمن هو التهديد، تهديد لأصحابه. انقلبتم على أعقابكم أي رجعتم عن الإسلام، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا كائنا من كان، وسيجزي الله الشاكرين الذين يشكرون الله على نعمة الإسلام. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، هذا الموت لاحظت الآن، رجعنا للموت. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، وذلك لأن الأجل جنة حصينة، فما دام مكتوب له الحياة لا يموت، لأن الله غالب على أمره، فإذا أراد التخلية ليموت خلى بينه وبين سبب الموت، فمات بإذن الله كتابا مؤجلا، إما كتبه الله كتابا، وإما سمى الموت كتابا أي مكتوبا له أجل يأتي فيه. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. فيه إشارة إلى الفرق بين الثوابين، لأن ثواب الدنيا قليل زائل، وثواب الآخرة عظيم باق، والذي يريد الدنيا ما له في الآخرة من نصيب، الذي يريد الدنيا من غير حلها، من غير حلها، ولا ما من أراد الدنيا بحلها وبحلالها فنعم. وكاين من نبي قتل معه ربيون كثير، قرئ قتل وقرئ قتل، والجمع بين القراءتين أنه قاتل معه ربيون كثير، فقتل منهم بعضهم، فقتل منهم بعضهم، فما وهنوا لما أصابهم، أي فما وهن الربيون أو الربانيون الباقون لما أصابهم من قتل إخوانهم، أو فما وهنوا لما أصابهم من مصيبة في الجهاد، ولو كانت في نبيهم حسب القراءتين. والربيون أي الربانيون، وقد مر في سبيل الله، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، يفيد أن بقاء قوتهم وصلابتهم من أجل أن المصيبة أصابتهم في سبيل الله، وما ضعفوا عن جهاد العدو، وما استكانوا، ما ذلوا وخشعوا، فضد الوهن الصلابة، وضد الضعف القوة، وضد الاستكانة العزة واستشعارها، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم حين أصيبوا إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، استغفروا الله خوفا أن يكون أصيبوا بسبب ذنوب لهم، فحملهم ذلك على الاستغفار، والإسراف تجاوز الحد، وقولهم في أمرنا لعله بمعنى أغراضنا وحاجاتنا، والإسراف فيها تجاوز الحد اللائق بهم في الانشغال بها عن ذكر الله وعبادته. وثبت أقدامنا طلب الإعانة على الثبات في الجهاد، وانصرنا على القوم الكافرين الذين هم أعداء الله، فهذه آداب الجهاد حكاها الله عنهم لنستفيدها لأنفسنا. ويعني وأسابها قال الأول الاستفادة الأولى التطهر من الذنوب بالاستغفار عند لقاء العدو، ومن المهم قبل ذلك التخلص من المظالم وما يمنع قبول الاستغفار. الثاني الدعاء بالمعونة وتثبيت الأقدام. الثالث الدعاء بالنصر على أعداء الله من حيث أنهم كفار أعداء لله ولدينه، فآتاهم الله ثواب الدنيا النصر والفتح وما بينهما وما يتبعهما، وحسن ثواب الآخرة أي وثواب الآخرة الحسن، والله يحب المحسنين، ومنهم أهل الصفات المذكورة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.